المسلمون متفقون على مشروعية التسليم كما قلنا بالأمس، المسلمون متفقون على مشروعية التسليم، لكن هل هو واجب أو مستحب؟ الجمهور على أنه واجب. ثم إذا قلنا إنه واجب، هل الواجب تسليمة واحدة أو تسليمتان؟ أيضا الجمهور على أن الواجب تسليمة واحدة. عليكم السلام. فالواجب على ما ذهب إليه الجمهور تسليمة واحدة، والتسليمة الثانية سنة، وذهب قوم إلى أن التسليمتين واجبتان كما هو مشهور مذهب أحمد رحمه الله، وقول عند الشافعي، وقول لبعض أصحاب مالك رحمهم الله جميعا. وقيل شذوذا إن المشروع ثلاث تسليمات، لكن هذا كما قلنا إنه شاذ، على معنى أنه يسلم على اليمين واحدة وعلى الشمال واحدة وتلقاء وجهه واحدة، وهذا شذوذ منسوب لبعض أهل العلم. وهناك أيضا من فرق بين المسجد الصغير والمسجد الكبير، فقال في المسجد الصغير يسلم تسليمة واحدة وفي الكبير يسلم تسليمتين، وهذا أيضا كله لا دليل عليه، وإنما الصلاة حكمها واحد في المسجد الصغير أو في المسجد الكبير، لأنها أمر مشروع دلت الحديث على مشروعيته، ولم تفرق بين حالة وحالة أو هيئة وهيئة. كذلك أيضا مما مر معنا أنه ينبغي أن يبالغ في الالتفات، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يرى بياض خده عن اليمين وعن الشمال، يعني يبالغ في الالتفات إذا التفت يمينا والتفت شمالا. أيضا الصيغة، يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ولو زاد وبركاته فإنه لا ينكر. كذلك لو اقتصر على السلام عليكم ولم يقل ورحمة الله أيضا يأتي بالمجزئ، ولكن الأكثر نقلا وأثرا لفظ السلام عليكم ورحمة الله. أيضا طريقة أدائها هو أنه يقولها حذفا، يعني بإيجاز، ولا يمد المدود أكثر من المد الطبيعي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان تسليمه حذفا، كما أن تكبيره أيضا كان حذفا، حذفا يعني لا يمده مد، كما فسره عطاء وغيره ومجاهد، على ما أن يقول السلام عليكم ورحمة الله ولا يمد كما أحيانا قد يلحظ في بعض الأئمة. وكذلك التكبير لا يمد كثيرا في التكبير، وإنما يحذفه حذفا، وإن كان ينبغي أن يكون التكبير مشعرا، يعني دالا على هيئات المصلي، فالجلوس للتشهد ينبغي أن يشعر الإنسان، أن يشعر الإمام السامع بأن هذه جلسة أو جلسة تشهد أول أو أخير، وأن هذا قيام، ونوى أن هذا هوي إلى السجود. ولهذا قال أئمة الشافعية يستحب أن يكون التكبير مشعرا، مشعرا يعني مبينا أو دالا على حركات الانتقال من قيام، من هوي، من جلوس، فإن هذا أيضا يعين المأموم على المتابعة المطلوبة. أيضا في حال السلام يكون المصلي واضعا يديه على فخذيه ولا يحركهما عند السلام يمينا وشمالا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أصحابه قال: ما لكم تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، كما مر معنا بالأمس، وإنما يكون الإنسان قانتا ساكنا حتى عند السلام. كذلك أيضا مما مر معنا بالأمس أنه لا يسلم المأموم حتى يفرغ الإمام من سلامه، يعني الاتيان بالتسليمتين كلتيهما، إذا سلم الإمام وفرغ من التسليمتين حينئذ يشرع المأموم في السلام. أما أنه حالما يسمع إمامه ينطق بلفظ السلام تجده ينفلت أو ينفتل يمينا وشمالا، بل لعله أن يسلم قبل إمامه، هذا منهي عنه. مسابقة الإمام معلوم النهي عنها، حتى كذلك المقارنة، يعني مقارنة المأموم لحركات إمامه ومساواته لها، هذا أيضا ينهى عنه. وإنما ينبغي أن تكون أفعال المأموم تابعة إمامه، يعني تأتي عقب أن يأتي الإمام بالحركة يأتي بعده المأموم بالحركة، إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني ليقتدى به. ومعنى الاقتداء أنه إذا فعل شيئا تفعل بعده، لا قبله ولا مساويا له، هذا هو السنة. بل إنه قد يؤدي تعمد ذلك، تعمد مسابقة الإمام، إلى بطلان الصلاة أو إلى نقص ثوابها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فينبغي ملاحظة جميع هذه الآداب، كما مر أيضا كذلك قول من قال إن المطلوبة تسليمة واحدة فقط، وقلنا إن الصحيح والذي يدل عليه النقل أن المشروع تسليمتان. وهذا الباب هو أورده المصنف رحمه الله للدلالة على فرضية السلام في الجملة، يعني على ما عليه الجمهور، بغض النظر أن يكون تسليمة أو تسليمتين. فهذا معنى قوله: باب كون السلام فريضة، يعني الاتيان بالسلام فريضة، وأن المصلي لا يخرج من الصلاة إلا بالسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتحليلها التسليم. هذا الحديث مر معنا في أوائل أبواب صفة الصلاة، في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وأشرنا إلى معنى هذا بالأمس، على معنى أن الصلاة يدخل فيها الإنسان بالتكبير. تحريمها التكبير، معلوم أن الإنسان إذا دخل في الصلاة امتنع عن أشياء كثيرة، وعليه أن يبتعد عن أشياء كثيرة، على معنى أنه يحرم عليه ما كان حلالا له قبل الصلاة، كالكلام مثلا، الكلام ممنوع في الصلاة، كثرة الحركة، الضحك ونحو ذلك، فهذه ممنوعات في الصلاة. فكأن التحريم يعني الدخول في من أجل أن يمتنع الإنسان عما يجب عليه الامتناع عنه في الصلاة يكون بالتكبير، فتحريمها التكبير، فيقال أحرم بالصلاة، يعني كبر ودخل، وحينئذ لزمه الاجتناب عن الأشياء الممنوعة والمحظورة في الصلاة. كما أن الحاج والمعتمر إذا أحرم، يعني تلبس بالإحرام، حينئذ امتنع عليه الأشياء الممنوعة على المحرم، من مس الطيب، من لبس المخيط للذكر، من تغطية الرأس للذكر، ولبس القفازين للمرأة، وكذلك أيضا البرقع والنقاب إلى آخره من محظورات الإحرام، والوطء وعقد النكاح وتقليم الأظافر وقص الشعر، كل ذلك محظورات إحرام كما هو معلوم. فإذا أحرم الإنسان، يعني دخل في الشيء المحرم عليه بحيث يمتنع عنه، كذلك تحريمها التكبير، يعني إذا دخل المصلي كبر فقد دخل في الصلاة. تحليلها التسليم يعني إذا سلم حل له ما كان محرما عليه، ومثله التحلل في الحج وفي العمرة. معنى التحلل يعني أنه حل لك ما كان ممنوعا عليك بالإحرام، كالطيب مثلا والجماع وقص الأظافر ولبس المخيط وتغطية الرأس ونحو ذلك. فتحلل أو التحليل على معنى أنه بهذه الهيئة بهذا اللفظ أو بهذا العمل الشرعي انتهى من العبادة، فما كان عليه محرما أصبح حلالا. فإذا يتحلل المصلي من الصلاة بالسلام، يتحلل المصلي من الصلاة بالسلام يعني إذا فرغ منها. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه وتحليلها التسليم. ولاحظ أنه قال التسليم على معنى أنه السلام، بغض النظر عن يكون واحدة أو اثنتين. قال وعن زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة قال أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة، ثم قال إذا قلت هذا وقضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقعد. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. وقال الصحيح أن قوله إذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك من كلام ابن مسعود، فصله شبابة عن زهير وجعله من كلام ابن مسعود، وقوله أشبه بالصواب ممن أدرجه، وقد اتفق من روى تشهد ابن مسعود على حذفه. هذا الحديث هو من أدلة القائلين بأن السلام ليس بفريضة، لأنه يقول فيه إذا قلت هذا وقضيت هذا فقد قضيت صلاتك، يعني إذا أتيت بأفعال التشهد وأتيت بالتشهد. التشهد معلوم أن أشهر الألفاظ والروايات ما جاء عن طريق المسعود، وقد سبق معنا هذا، تشهد المسعود هو المشهور وهو المعروف. فعلقمة النخعي وهو من تلاميذ ابن مسعود يقول أخذ هذا، يقول الحر القاسم المخيمرة يقول أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد ابن مسعود. هذا الهيئة يسميها أهل مصطلح الحديث مسلسل. الحديث المسلسل هو الذي الراوي يأتي بالهيئة التي عليها الراوي الذي قبله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد ابن مسعود، ابن مسعود أخذ بيد علقمة، علقمة أخذ بيدي الحر القاسم المخيمرة. فهذا يسمى حديث مسلسل، يعني أنه الهيئة التي بها التي أتى بها شيخ الراوي تلميذه يأتي بمثل هذه، كقوله مثلا حدثنا وهو يضحك، وحدثنا فلان وهو يضحك وهكذا، فيكون متسلسل. أو حدثنا وهو قائم فيقول حدثني وهو قائم، وكلهم يأتون بنفس الهيئة التي عليها الشيخ الأول، فهذا يسمى حديث أو حديثا مسلسلا. فهذا يقول أخذ بيدي، وابن مسعود أخذ بيدي علقمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي ابن مسعود. فالشاهد فيه قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه التشهد في الصلاة قال إذا قلت هذا وقضيت هذا، يعني فرغت منه، فقد قضيت صلاتك، يعني لم يذكر فيه التسليم. فهذا من مستدل من قال إن التسليم ليس بفرض. ولكن علماء الحديث ونقاده وحذاقه رحمهم الله فقد أتقنوا صنعتهم وحفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا لم يسبق له مثيل في أي أمة من الأمم. فعلم الحديث ومصطلح الحديث بكافة فروعه من تخريج ورواية ونقد للرجال وغيرك، هذا علم استقل به علماء الإسلام، لم يوجد في حضارة قبل أبدا، ولم يستطع أيضا أن تأتي أمم أخرى بمثل ما أتوا به. ولا شك أن هذا من حفظ الله عز وجل لدينه، بل إن في قوله سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يدل على حفظ ما يشمل القرآن والسنة، لأن الذكر يشمل الكتاب والسنة، فالسنة محفوظة. وقد هيأ الله عز وجل هؤلاء العلماء الأفذاذ والفطاحل الذين أتوا بقواعد هذا العلم ما جعله محفوظا وظاهرا، فنقبوا في الرجال ونقدوا فيهم وبينوا وأوضعوا، حتى إنهم يذكرون هل هذه اللفظة للراوي الأول أو للثاني أو للصحابي أو للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه في قوله هنا إذا قضيت هذا فقد قضيت صلاة، قالوا هذا مدرج، بل أحيانا قد معنى مدرج يعني أنه من كلام المسعود وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا قد يكون الكلام من الراوي أيضا وليس من الراوي عن الصحابي، كان يكون مثلا زيادة من الزهري على معنى أو من فلان، وهم لا يريدون الزيادة على قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يريدون الإيضاح شرحا منهم، فالذي بعده ينقله هكذا بينما الراوي كان أراد أن يشرحه شرحا. ولكن العلماء رحمهم الله بقواعدهم وموازينهم الدقيقة في النقد استطاعوا أن يميزوا بين ما هو مدرج وما ليس بمدرج، وما هو من كلام الراوي الأعلى أو الأول والراوي الذي يليه وهكذا. ومعلوم أن هذا يستطيعون تبينه بدراسة جميع المسانيد التي تصل إلى هذا الشيخ، فإنه معلوم أنه غالبا يروي عن الشيخ أكثر من تلميذ، فحينما تجتمع الطرق هنا وهنا وترى أن هذا هو الذي زاد، فإذا حينئذ هذه الزيادة لماذا؟ قد تكون شرحا وقد تكون وهما، فبجمع الروايات والنظر في أيضا درجة ضبط الراوي وثقته وفهمه، قد يكون ثقة وقد يكون فيه صلاح، قد يكون صدوق لكنه قد يهم وقد يخطئ، قد يكون كثيرا النسيان، قد يختلف حديثه في آخر عمره عن حديثه في أول عمره، كل ذلك ضبطه أهل العلم ضبطا دقيقا، فجزاهم الله خيرا عن الإسلام وعن المسلمين. فهذه قالوا إن قوله إذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك أنه من كلام ابن مسعود وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فصله شباب عن زهير وجعله من كلام ابن مسعود. وعلى كل حال القول الصحيح كما قلنا هو أن التسليم واجب. أولا المشروعية متفق عليها كما قلنا، لكن القول الوجوب ومحل الخلاف، ولكن الصحيح أنه واجب بدليل قوله صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم. وبعض من يستدل بعدم الوجوب يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم المسيء التسليم حينما الرجل الذي دخل المسجد وصلى ولم يحسن الصلاة علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن أمره أن يرجع فيصلي، فرجع مرتين أو ثلاثة فلم يحسن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل قبلة كما بعض الروايات وكبر ثم اقرأ ما تيسر معكم إلى آخره. قالوا لم يذكر فيها التسليم، فدل على أنه ليس من واجباتها، وإلا لو كان واجبا لأخبره، وتأخير البيان يعني وقت الحاجة لا يجوز. لكن قد يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر له كل شيء، وإنما ذكر له ما كان يجهله أو ما لم يحسنه، فما أحسنه ما كان هناك حاجة أن، بدليل أن في أشياء لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء متفقون على أنها واجبة، مما يدل على أنه رأى النقص لأنه صلى أمامه ثلاث مرات وكلها لا يحسن، فأخبره بالأشياء التي يعني كان قد نقص فيها. هذا هو الذي يمكن إجابة به عن الاستدلال بحديث المسيء على عدم وجوب التسليمتين. فإذا تحصل لنا من كل هذا أن السلام مشروع وأنه واجب، وأن الصحيح أن الواجب تسليمة واحدة والتسليمة الثانية سنة، وأنه يلتفت عن يمينه وعن شماله ويبالغ في ذلك ولا يمد مدة وإنما يحذف حذفا كما مر معنا، وأن المأموم كذلك لا يتعجل قبل إمامه، وإنما حينما يفرغ الإمام من التسليمتين يسلم المأموم لأنه تابع لإمامه وقد أمر ألا يختلف عليه. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا من جموع مرديننا، وأن يوفقنا للإخلاص ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما حكم الذكر والسلامية التي تقام في بعض البلدان الإسلامية في مناسبات آخر؟ لا أدري ما صيغتها وما هيئتها هذه الأنواع، لكن معلوم أن الأمر في هذا راجع إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، و فما كان ثابتا ودلت عليه السنة ودل عليه الكتاب فهو المشروع، وبخاصة فيما يتعلق بالعبادات والمناسبات الدينية ونحو ذلك، هذه عبادة وتقرب إلى الله عز وجل، فلا يتقرب إلى الله إلا بما شرعه على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي يجب أن يقال، وأنه لا يعبد الله بمستحسنات العقول، فمجرد أن يستحسن الإنسان هيئة أو عبادة أو ذكرا من غير أن يستند إلى دليل هذا لا يكفي، وهذا معلوم أنه مدخل للبدع واسع، ولهذا ما ضل النصارى إلا بهذا. النصارى ضلوا وسموا ضالين لأنهم عبدوا الله على جهل وضلال، يعني لم يستندوا إلى الآثار وإلى إنجيلهم وإلى أقوال الموثوق من أحبارهم ورهبانهم، وإنما كانوا يعبدون الله على جهل وضلال، فزادوا في عباداتهم وحرفوا وانحرفوا، حتى أنه نقل أنه شرع لهم صيام أيام معدودة فزادوا فيها، تركوا ثم زادوا ثم نقصوا على حسب الظروف، ملك فيهم يمرض فينذر فيزيد في التشريع أو ينقص أو نحو ذلك، وهذا يسقط أحكاما وهذا يزيد أحكاما، فكل ذلك تلاعب بالشرائع، فمن هنا المحافظة على الشرائع تكون بحد هذا الباب وقصره وقفله، بل لا ثواب إلا حدود المشروع، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. وهذا معلوم أنه في جانب العبادات وجانب القربات، أما المعاملات كما هو معلوم فإن الأمر فيها أوسع. هذا الذي يقال في هذا المقام. وإذا يقوم حكم الابتهالات، أيضا الابتهالات على معنى إذا كانت على هيئة غير شرعية، إذا كان المقصود بالابتهال الدعاء فمعلوم أن الدعاء مشروع وأنه مطلوب من المسلم أن يدعو الله وأن يلح في الدعاء وأن يكثر، بل إن الله سبحانه وتعالى يقول: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فالدعاء مطلوب ومشروع، وإذا رزق العبد الدعاء وألهم الدعاء فمعلوم أنه قد أوتي خيرا كثيرا، فإن كثرة الدعاء بإذن الله توفق إلى الإجابة. إنما الكلام على الهيئة ينبغي أن تكون مشروعة، وأيضا الأدعية تكون مشروعة كذلك، فلا يعتدي الإنسان في الدعاء ولا يأتي بما ليس بمشروع. هذا هو الذي يقال أيضا في هذا المقام. سقط قط في خزان للماء فهل يصح الوضوء منه؟ إن كان خرج حيا فإن الماء طاهر، وأما إن مات فيه وكان الماء أكثر من قلتين، يعني القلتين أو القلتان تعادل 5 قرب، إذا كان الماء أكثر من هذا فإنه لا يضر، فإنه يحمل الخبث. إذا كان الماء قلتين كما في حديث ابن عمر فإنه لم يحمل الخبث. إذا كان قلتين فأكثر يحمل الخبث، وإذا كان أقل فإنه لا يحمل الخبث، يعني لا يتحمل ورود النجاسة عليه. هذه الألفاظ قوله: أغثنا يا رسول الله، أدركنا يا رسول الله، مدد يا سيدنا الحسين، مدد يا آل البيت، يا سيدة زينب، إلى آخره. قال: هذه كلمات اعترضت سيدة على خالها الذي يكثر منها ومن أمثالها حيث إنه جاء معتمرا، فنهرها وهددها بعدم دخول بيتها وإن هي كررت اعتراضها، وقال لها إنهم أهل البيت، وبين لها أن الإيمان بهم والتوسل بهم واجب، وغير ذلك كفر. أرجو التكرم بتوجيه كلمة في هذا أو لتصحيح هذه العقائد الخاطئة. هذا كما نبه السائل هذا من الأمور الخاطئة، بل قد يصل في بعضها إلى الخروج من الملة، على معنى أن دعاء غير الله لا يجوز ولا يصح أن يدعى غير الله، ولا يجوز أبدا بأي حال أن يسأل غير الله في كشف الكروب وتفريج الهموم وشفاء المرضى وصلاح الأنفس والأولاد والبركة في الأموال والأرزاق، هذا كله يسأل من الله وحده، وهذا هو حق الله وحده. فإن الاستغاثة بغير الله نوع من الدعاء. ما هو الدعاء؟ هو طلب. حينما تدعو تقول: رب اغفر لي، ماذا تسأل؟ تسأل الله المغفرة، يعني تطلب من الله، يعني تستغيث بالله، يعني تسأل الله. فسؤال الله، الاستغاثة بالله، دعاء الله، كلها من باب واحد. فلا يجوز أبدا بأي حال أن يسأل غير الله، سواء كان المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق على الإطلاق وأقربهم إلى الله عز وجل، ومع هذا نهانا هو عليه الصلاة والسلام عن أن نقول مثل هذا، بل نهانا عن أن نزيد في مدحه زيادة تجعلنا نغلي فيه غلوا بحيث نرفعه فوق منزلته التي أنزله الله عليها. فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، فهو عبد الله، والقرآن دل على ذلك، بل إن الله عز وجل سماه عبدا في أعظم مقامات التكريم. أعظم مقامات التكريم حينما كان في الإسراء، وحينما أيضا عرج به عليه الصلاة والسلام إلى أن كان قاب قوسين أو أدنى، ومع هذا بماذا نعته ربه؟ سبحان الذي أسرى بعبده. على الرغم من هذه المنزلة التي بلغها النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا وتكريما عند رب، لكنه لم يرقى ولم يزد عن مقام العبودية، فهو عبد لله. قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن يوحى إلي. فالبشرية هو بشر عليه الصلاة والسلام، لكنه يوحى إليه. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فهو عبد لله عز وجل، فهو عبد لا يعبد، وهو رسول يوحى إليه، فلا يكذب عليه الصلاة والسلام. فيجب أن نعرف مقام النبوة ونعرف مقام الألوهية، فلا يجوز أبدا بأي حال أن نرقى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم إلى مقام الألوهية. معلوم أن هذا هو الذي جاء ليصحح هذا في الناس، وحتى قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، حينما قال له رجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. فالنبي صلى الله عليه وسلم على الرغم من علو منزلته عليه الصلاة والسلام، فهو في المقام الأرفع والمقام الأعلى، وهو أفضل الخلائق على الإطلاق، ولكن هذا لا يسوغ أبدا أن يدعى من دون الله ولا يرضى بهذا، وسوف عليه الصلاة والسلام يتبرأ من كل من يفعل ذلك. فعلى سبيل المثال الملائكة التي تدعى من دون الله، أخبر الله سبحانه وتعالى أنهم يتبرؤون من الذين يدعونهم أو يعبدونهم، ويوم أحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. بل قال في من اتخذ بينه وبين ربه أو جعل بينه وبين ربه وسائط، أخبر أن هذه الوسائط والوسائل من الصالحين هي ترجو ما ترجوه أنت. أنت ماذا ترجو؟ ترجو الوسيلة إلى الله وترجو القرب من الله. فقال سبحانه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فهؤلاء الذين تدعونهم من دون الله هم يطلبون من الله ما تطلبون ويرجون القرب من الله، فكيف تدعونهم من دون الله؟ فإذا كانوا هم محتاجين إلى هذا، فكيف تطلبونهم من شيء هم لا يملكونه؟ والله سبحانه وتعالى قال عن المصطفى صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وقال أيضا في حقه عليه السلام ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم اجتهد فصار يدعو على بعض الكفار، وكانوا كفارا وكانوا آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغ من إذائهم الشيء الكثير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم بأشخاصهم، وكان الصحابة يؤمنون على دعائه، ومع هذا نزل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وفعلا تاب الله عليهم فأسلموا وحسن إسلامهم، ثم دافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ودافعوا عن دينه، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب هو بشر عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا في حقه عليه الصلاة والسلام، فمعلوم أن من دونه لا يرقى إلى مستواه. أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم محبتهم دين ومودتهم دين والإنسان المسلم يتقرب إلى الله عز وجل بحب أهل البيت. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فمذهب أهل السنة والجماعة محبة أهل البيت والتقرب إلى الله عز وجل بحبهم، ولكن هذا لا يعني أن ندعي عصمتهم أو أن ندعي أنهم يملكون نفعا أو ضرا. فالمحبة شيء، نحبهم لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم ولصلتهم بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، فكانوا قربا وقرابة، يعني قربا من النبي صلى الله عليه وسلم. على أن المحسن منهم يرجى له خير والمسيء كذلك يخاف عليه، فإنه الله عز وجل قال في ذرية نوح وإبراهيم ثم قفينا على ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسق، يعني في ذرية نوح وإبراهيم. فالنسب وحده لا يكفي وهذا معلوم، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فإذا اجتمع للمنسوب إلى أهل البيت صلاح ونسب فمعلوم أن هذا خير كثير، أما إذا حصل منه تقصير أو زيغ أو فسق فمعلوم أن هذا يخشى عليه كثيرا. ومعلوم حال أبي لهب وحال أبي طالب وغيرهم ممن هم يمتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقرب وصلة. فكل هذا يجب أن يكون المسلم على بصيرة وأن يكون يعرف قواعد الإسلام وقواعد الشريعة وأصول الدين، ويكون عنده لا يبلغ به الحب والمودة والتعلق إلى أن يزيغ. الحب باب دقيق وعظيم، بل أكثر ما يعني عاتب الله عز وجل على المشركين هو في هذا الجانب، جانب الحب وجانب الخوف والرجاء. هذه أعمال قلوب يتبين بها الصادق في تعلقه بالله وحده ممن يتعلق بغيره. على سبيل المثال، كيف يتميز الصالحون العباد الزاهدون عن غيرهم؟ يتميزون بقوة الرجاء في الله وقوة الحب في الله بحيث يلغون جميع أنواع المحاب الأخرى، ولا يساوي شيء عندهم أمام أمر الله وأمر رسوله وحبهم لله ولرسوله. لكن حقيقة المحبة تكون في الاتباع، ولهذا الله عز وجل يقول في المشركين: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فلا يجوز أن يلقى حب آل البيت وحب المصطفى إلى حب الله، ولا حب الصالحين إلى حب الله. وكيف نميز؟ نميز بالعمل. إذا كنا نصرف لهؤلاء أو نخشى هؤلاء أو نرجو هؤلاء أكثر من خوفنا أو رجائنا من الله، فمعناه أننا نحب هؤلاء أكثر من حب الله. اسمع إلى قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. فأوامر الإسلام والسير عليها والاستقامة عليها هي برهان الحب، وهي برهان الخوف، وهي برهان الرجاء. حينما تسمع المؤذن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وتزعم أنك تحب المصطفى، ثم لا تدخل المسجد أو لا تعرف الله طرفة عين في صلاة ولا في صيام، أي حب هذا؟ هذا هو دليل الحب، وليس بالاستغاثات والابتهالات غير المشروعة والتعلق بغير الله. حب الله يعني التعلق به وحده، أما أن تتعلق بغيره فأنت لست محبا لله على حقيقة. ولهذا في قوله سبحانه في المشركين: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هم سووا الله بماذا؟ بخلقه، سبوه بما، هل سبوه في الخلق والرزق؟ هم يعلمون أن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق. هل هم سبوه في أنهم قالوا أنها تنزل المطر أو أنها تكشف ضرا أو تجلب نفعا؟ أبدا، سووها بالمحبة. وأيضا سبوهم بالخوف، يخافون أصنامهم أكثر من خوف الله، ويخافون معبوداتهم أكثر من خوف الله، ويخوفونك بالذين من دونه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالأمر دقيق والأمر عظيم، والتوحيد عزيز، فيجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل، وأن يعرف لكل شيء منزلته في هذا الدين. فللمصطفى عليه الصلاة والسلام منزلته، ولأهل البيت منزلتهم، وللصالحين منزلتهم، وللأولياء منزلتهم، ولسائر المسلمين منزلتهم، ولله سبحانه وتعالى المنزلة الأولى والعظمى، الذي لا يجوز أبدا بأي حال أن يكون في قلبك شيء يساوي لها مهما كان. فهذا هو حق التوحيد، وهذا هو عين اليقين. نقول سألته قريبا لي يقرأ على الناس القرآن ويرقيهم، وقلت لماذا